لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. الرواية اللي ذكرها الشيخ ما فيهاش أن الأرضين في الإيه؟ في الأخرى، بل هي على أصابعه عز وجل. التصريح بتسميتها الشمال، ودي برضو مش في الرواية اللي ذكرها الشيخ. ها؟ الرواية اللي فيها ذكر الشمال في مسلم. ولا تعارض بينها وبين كلتا يدي ربي يمين، فإنها شمال يمين في البركة وقوة، ليست ناقصة كيمين البشر كشمال البشر التي هي أنقص من اليمين. ثبتت الشمال، الأحاديث فيها متعددة، والشيخ الألباني بيعد ده شذوذا، وده مش صح. الصحيح ان هي الشذوذ، ليه مفيش شذوذ اصلا، مفيش تعارض بين كلتا يدي ربي يمين وبين انها اسمها الايه الشمال. ليها اسمين اقصى حاجه، تسمى اليمين وتسمى الايه الشمال، او نقول هي الشمال وهي يمين مباركه. ده تاويل بقى، هو ده التاويل الباطل اللي يقول ان اليمين على كثره الخير والعطاء. دائما تصريح بالاصابع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل يده بيده ويدبر. ما هو ده الكلام ده عشان ما حدش يقول كثرة الخير والعطاء، ده كلام بدعة ضلالة. كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال عظمته. ده زي ما قلنا ان عشان الشمال عند البشر ضعيفة فيها نقص، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبت ان شمال الرب سبحانه وتعالى ليس فيها نقص. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. يقول أين الجبارون؟ أين ملوك الأرض؟ لأجل أن هذا من علامات عجزهم وضعفهم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني صغر السماوات الأرض والله عز وجل أكبر. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء، وده الصحيح الثابت الذي عليه عامة أهل السنة. الثاني عشر كم بين كل سماء وسماء، وكم بين السماء السابعة والكرسي، وكم بين الكرسي والماء. الخامس عشر أن العرش فوق الماء وأن الله فوق العرش. السابع عشر كم بين السماء والأرض، كثف كل سماء 500 سنة. التاسع عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا.